بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس، وحديث أنس غير محفوظ. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهو قول ابن المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بالمسألة المشهورة في صلاة الجماعة: متى يقوم المأمومون؟ وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا فيها خلاف أهل العلم رحمهم الله، فقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يقوم المأموم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. قالوا: لأن المؤذن قد أخبر بأن الصلاة قد قامت، فالمنبغي للمأموم بعد هذه العبارة أن يكون قائما تحقيقا لهذه العبارة والجملة وما دلت عليه. واختار هذا القول طائفة من أهل العلم، ومنهم أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يقوم المأموم بعد فراغ المؤذن من الإقامة تماما. ومن أهل العلم من قال: إن الأمر واسع. فهذا هو مشهور ما ذكر في هذه المسألة. وهذا الحديث الذي معنا له سبب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يخرج إلى الصلاة إذا حضر وقت الإقامة، وكان بلال رضي الله عنه إذا أحس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة. ولم يكن هناك باب بين المسجد وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أشبه بالستارة إذا حضرت الصلاة. وفي ذات يوم أحس بلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوشك على الخروج، فشعر بحركة وراء الستار فأقام الصلاة. فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج بعد، فطال قيامهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ورآهم قد طال قيامهم، أمرهم بهذه السنة، أنهم لا يقومون إلا إذا رأوا الإمام. ومن هنا كان من الهدي والسنة أن الإمام إذا دخل المسجد، سواء كان على بداية الإقامة أو قبل الإقامة بثوان يسيرة، كما إذا كان المسجد كبيرا فدخل من طرفه الشرقية أو الغربية مثلا، واحتاج إلى وقت لكي يصل إلى المحراب. ومن عادة المؤذن أن يقيم إذا قارب وصوله إلى المحراب، فيراه أصحاب الطرف الذي يلي مخرجه. قال بعض العلماء: يسن لهم أن يقوموا عند رؤيته، ولكن معنى الحديث يدل على أن المراد أن يخرج الإمام وهذا هو الذي كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يروه إلا بعد دخوله، ولم يكن بين باب الحجرة وبين مقامه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أي المكان الذي يصلي فيه بالناس جماعة، لم يكن إلا الشيء اليسير وهي بضع ثوان، كما هو معلوم لمن يسبر ذلك ويعرفه من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ومكان مصلاه. والذي يظهر أن هذه المسألة الأمر فيها واسع، فمن قام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة فهو مسارعة إلى الخير، ومن قام عند رؤية الإمام فهو تحقيق للفظ الحديث، ومن اعتبر المعنى فهو تحقيق لفقه الحديث. والأمر في هذا واسع، لا ينكر على من تأول سنة فيه وهديا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذي دل عليه الحديث أنه لا ينبغي أن يشق على الناس فتقام الصلاة ويطول قيامهم وانتظارهم. وفي هذا الحديث دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية، وأنها راعت حفظ الناس عن المشقة والحرج، وكذلك عن إذلالهم والتكليف عليهم بطول القيام دون وجود معنى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل الناس للإنسان قياما، وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن الشرع يريد من المسلم أن يكرم ولا يهان، وفيه رفق بالناس خاصة في المساجد الكبيرة ومجامع الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. قال رحمه الله: وفي الباب عن فضالة بن عبيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا. هذا الحديث اشتمل على مسألة تتعلق بالدعاء في الصلاة، أن السنة إذا دعا الداعي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وقد جعل الله عز وجل في الصلاة مواضع للذكر لا يصلح فيها الدعاء، ومواضع للدعاء والذكر. ومن هذه المواضع التي يدعى فيها السجود، وهو من أفضل المواضع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون عبد من ربه إذا كان ساجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم. وأيضا من المواضع التي يدعى فيها في الصلاة أن يكون بعد التشهد والفراغ منه، وهذا هو مقصود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال بعض العلماء إنه أفضل المواضع للدعاء، وهو مظنة أن يستجاب الدعاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. ودبر الشيء منه وعليه، فإن الدعاء يكون قبل السلام وبعد التشهد، وهذا هو مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه بدأ بالثناء على الله وذلك بصيغة التشهد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله عز وجل من فضله. وفي هذا الحديث منقبة من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وسيذكر المصنف رحمه الله في آخر كتابه جملة من مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقبة تكون للصحابي تدل على فضله وعلو منزلته وشرفه، وإن كان قد حاز الفضل وعلو المنزلة والشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، إلا أن بعض الصحابة خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فضلهم الله عز وجل به من الفضائل، فهذه تسمى عند العلماء بالمنقبة. والمنقبة لا تستلزم تفضيل الصحابي من كل وجه، فأفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق الأمة بعظيم الفضل بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان منه من عظيم البلاء في ذات الله عز وجل، حيث إنه جاهد بنفسه وماله وأهله وولده رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر، ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عن الجميع، ثم علي رضي الله عن الجميع، وهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، ثم بعد ذلك يتتابع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة، ثم السابقون، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، وبعد ذلك تأتي منازل الصحبة على حسب أحوال الصحابي. لكن المنقبة تكون مزية للصحابي، ثم هذه المزية لا تقتضي تفضيله على غيره، بمعنى أننا لو وجدنا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمرا خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتضي هذا تفضيله على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما قرره أئمة العلم رحمهم الله، أن المناقب تدل على اختصاص الصحابي رضي الله عنه وأرضاه بالمزية والفضل، ويكون تفضيل الصحابة بالأصول كما ذكرنا فيما تقدم من الترتيب، لأنه دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة. فالشاهد وسيأتي إن شاء الله بسط ذلك في أبواب المناقب. هذا الحديث له قصة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتهجد في صلاة الليل، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الليل في بيوتهم ومنازلهم، ويصلون الليل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عليه الصلاة والسلام بمسجده وكان برفقته أبو بكر وعمر في الليل، في جوف الليل أو على آخر الليل، فسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ القرآن، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد القلائل الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، حتى روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. قال عبد الله بن عمرو: فبدأ بابن مسعود، وهذا لعلو شرفه وعظيم منزلته وعنايته بكتاب الله عز وجل، فلما مر عليه وسمع قراءته زكاه في تلك القراءة وزكاه في تلك التلاوة، فقال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وهذا يدل على فضله وعلو منزلته، لأن الله شرفه بهذه المنقبة، فليس هناك أعظم من كتاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجاء المدح حتى لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم التزكية، فأدناه إليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من أصحابه، فقال له: أذنت لك أن تسمع سوادي يعني سري ونجواي بالبيت ورفعت لك الحجاب. فكان الصحابي الوحيد الذي يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من دون استئذان في ليل أو نهار أي ساعة شاء هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان يدخل إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في سره وسواده مع أهله ولا يسمع ذلك إلا عبد الله بن مسعود، وقال له أذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك، ولم ينهه يوما من الأيام. وهذا حتى قال أبو موسى الأشعري ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم زلفى عند الله عز وجل. وكان كما قال حذيفة رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أن عبد الله بن مسعود من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرون من دخوله وخروجه من دون استئذان، وهو صاحب السوادين والنعلين، فكان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المجلس وخلع نعليه أخذهما عبد الله بن مسعود وضمهما إلى صدره أو جعلهما تحت إبطه وجلس يستمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي، ثم يتقدم ويضع الحذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة من منازله، وخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده ودعوته، فجمع الله له بين العلم والعمل، وأوتي من فقه الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة الشيء الكثير، حتى قال عنه علي رضي الله عنه حينما رآه يوما يمشي كنيف ملئ علما. وكان من أغزر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وفقها وعملا رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث من مناقبه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زاده تشريفا وتكريما وأعلى منزلته حينما بين أنه إذا دعا في صلاته أن الله يستجيب دعوته ويتقبل الله عز وجل مسألته، ولا يتقبل الله إلا من المتقين. فلما انتهى من التلاوة وركع رضي الله عنه ثم سجد ثم تشهد، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع أبي بكر وعمر وهو يقول سل تعطه سل تعطه، فنزل عليه الوحي أن أبواب السماوات فتحت لهذا العبد الصالح، وأنه لن يسأل مسألة في مقامه إلا استجاب الله مسألته، إلا أجاب الله دعوته وحقق مسألته. وهذا يدل على عظيم المنزلة وعلو الشرف رضي الله عنه وأرضاه، وكل ذلك بفضل الله، ثم بفضل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه مع الله عز وجل، فهو من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي عن نبينا وعن سنته وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه. وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة كأنه يشير إلى أن السنة إذا جلس المصلي في التشهد أن يبدأ بالتشهد وهو الثناء على الله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو. وفيه دليل على أن التشهد الأخير هو محل الدعاء، وفيه دليل على أن الدعاء يسن أن يسبق بهذين الأمرين، أولهما الثناء على الله عز وجل، وثانيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الأئمة رحمهم الله أن من آداب الدعاء أن يستفتح الداعي بالثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن الثناء على الله وتمجيد الله عز وجل تفتح له أبواب السماء، فإذا صحب بدعوة فمظنة أن يستجاب الدعاء، فيثني على الله بما هو أهله. ولأن الثناء على الله من توحيده وتعظيمه وتمجيده، وتوحيد الله هو الوسيلة لقبول العمل وقبول الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أشرف الأذكار وكل الأذكار شريفة، ولكنها من أعظم الأذكار زلفى ووسيلة للعبد عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما صلى عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرة، فأصابته الرحمة مضاعفة. وسنة، وسيأتي إن شاء الله في فضائل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه من السنة أن تكون في الدعاء إما سبقا أو بعد الدعاء، وهذا كله مستحب لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي هذا الحديث دليل كما ذكرنا على فضل الدعاء في نهاية الصلاة، ومن هنا يجوز للمسلم أن يجتهد في الدعاء سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. وليس هناك حرج على المسلم أن يسأل ربه في صلاته من خير الدنيا والآخرة، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر التشهد: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فدل على أنه يجوز أن يدعو سواء كان دعاؤه بالدين مثل مسائل الدنيا، مثل مسائل الهدى والصلاح ونحو ذلك، أو كانت المسألة بالدنيا مثل أن يسأل الله عز وجل شيئا من متاع الدنيا يستعين به على قضاء وطره، أو ينزل به كرب فيسأل الله عز وجل أن ينفسه ويكون من أمور الدنيا، لا بأس بذلك ولا حرج. وجمهور العلماء رحمه الله على أن المسألة في آخر الصلاة موسع فيها سواء كانت بأمر الدين أو أمر الدنيا. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الدعاء بأمور الدنيا، وهو مذهب ضعيف، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قالوا: إن الإنسان إذا سأل الله شيئا من أمور الدنيا فهذا من كلام الناس، وهذا ضعيف، لأن العبد إذا لأن الحديث المراد به أن يتكلم بكلام خارج عن أذكار الصلاة، والدعاء من أذكار الصلاة وليس بخارج عنها، والحديث ليس هذا موضعه. وقصته معروفة بقصة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، من أبي الحكم رضي الله عنه وأرضاه، حينما تكلم في الصلاة فقال: وافق لأمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه أن قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة ليس لها علاقة بأذكار الصلاة وليست من الدعاء. فدل على أن المراد بالحديث أن يتكلم بكلام خارجي، أما إذا سأل الله عز وجل أي مسألة من أمور الدنيا فإن هذه المسألة وإن كان ظاهرها الدنيا لكنها ذكر لله عز وجل، لأنها دعاء، والدعاء والمسألة من توحيد الله، لأنه لا يدعو الله عز وجل إلا من يؤمن به، ولا يسأله ويرجوه سبحانه إلا من يعتقد أن بيده خزائن السماوات والأرض، وأن بيده ملكوت كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه، وأنه يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وهو الغني الكريم، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بدعائه وسؤاله ورجائه وتذلله وتبذله سبحانه وتعالى هو موحد لله وذاكر لله، ولو كان دعاؤه ومسألته قد انصرف للأدنى من أمور الدنيا، لكن ذلك لا يبعده عن الأصل العام من أن الدعاء ذكر لله سبحانه وتعالى وليس بكلام للناس، وعليه فيجوز أن يسأل الله عز وجل شيئا من متاع الدنيا، إلا أن الأفضل والأكمل أن يسأل الله عز وجل خير الدين وصلاح الدين والدنيا والآخرة، فيجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، فيسأل الله عز وجل أن يحسن له في الدنيا وأن يحسن له في الآخرة وأن يجيره من عذاب الآخرة، فإذا فعل ذلك واستجيبت دعوته فقد فاز فوزا عظيما. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الموضع موضع دعاء ورجاء في الله سبحانه وتعالى، وهو أن ينتهي من التشهد وقبل أن يسلم. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على أن دعاء الاستخارة يكون بعد التشهد وقبل السلام، لأن هذا الموضع هو موضع المسألة، وعليه فإنه إذا استخار ينتظر حتى ينتهي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله أن يختار له خيري الأمرين، إما أن يقدم على ما هو يريد، على ما يريد الإقدام عليه، على الشيء الذي يريد الإقدام عليه، أو يحجل، فيختار الله له أصلح الأمرين لدينه ودنياه وآخرته. وإذا فاته الدعاء وسلم قبل أن يدعو فله أن يدعو بعد السلام، لأن الحديث جاء محتملا للأمرين، إلا أن حديثنا ونحوه من الأحاديث يدل على أن الأصل أن يكون دعاء الاستخارة قبل السلام لا بعد السلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في تطيب المساجد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا أصح من الحديث الأول. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. وقال سفيان: قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. اشتمل هذا الحديث على سنة وهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العناية بالمساجد، وهو ما ترجم له المصنف رحمه الله بتطيب المساجد. وطيب الشيء وتطيب الشيء يرجع إلى أحد معنيين في السنة، إما أن يراد به المعنى العام وإما أن يراد به المعنى الخاص. فتقول: طيبت المكان إذا أصلحته للجلوس، بمعنى أخرجت ما فيه كأن يكون فيه الحجر والشوك فتزيله ثم تجلس فيه، فتقول طيبت المكان أي أصلحته للجلوس، فهذا المعنى العام. والمعنى الخاص أن يضع فيه الطيب، وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته وحسنها. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد جاءت بالمعنيين: تطيب المسجد بمعنى تنظيفه، وتطيبه بوضع الطيب فيه. ولذلك وردت السنة بهذين المعنيين في الأحاديث، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح في قصة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه وجده حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، وكان مع عبد الرحمن سواك. قالت رضي الله عنها كما في الصحيحين: فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره فأشرت إليه: أتريده؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته فقضمته فطيبته، فأعطيت فناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فاستن به واستاك استنانا ما رأيته استن من أحسن منه، ثم رفع أصبعه وقال: اللهم الرفيق الأعلى، ثم قضى صلوات الله وسلامه عليه. فقولها أخذته فقضمته فطيبته، قيل طيبته بمعنى وضعت فيه الطيب مثل الماء المطيب ونحو ذلك، وقيل طيبته أي أصلحته لأن يستاك به، لأن السواك كان له طرفان: طرف يستن به عبد الرحمن، والطرف الذي لم يستن به أخذته رضي الله عنها فقضمته، لأنه من العود الأراك، وعود الأراك اليابس يحتاج إلى معالجة بخلاف الرطب، ويحتمل أن يكون من الرطب، فحينئذ يحتاج أيضا إلى معالجة أخف من الأول بإزالة اللحاء وطرفه حتى يتمكن من أن يستن به صلوات الله وسلامه عليه. فالتطيب يطلق بالمعنيين العام والخاص. وأما المعنى الخاص في السنة فمن أمثلته حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح في رواية مسلم في الرجل الذي وقصته دابته في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وطيب ولا تحنطوا ولا تخمروا وجهه، وفي بعض الرواية: ولا تمسوه بطيب. فقوله ولا تمسوه بطيب في رواية مسلم أي بما فيه رائحة طيبة، ولذلك نهى عن وضع الطيب في المحرم إذا توفي فلا يطيب كفنه ولا يطيب جسده، فقال ولا تمسوه بطيب، وقال ولا تحنطوه، فمنع في قوله ولا تحنطوه من الحنوط وهو أخلاط الطيب، ومنع من الطيب في الجسد فقال ولا تمسوه، فالحنوط في الكفن، فسواء كان الطيب في الثياب أو كان في الجسد فهذا ممنوع على المحرم. فالشاهد أن السنة تأتي بالمعنيين، بالطيب بالمعنى العام والطيب بالمعنى الخاص. فهل تطيب المساجد في هذا الحديث المراد به المعنى العام بمعنى أنهم يصلحون المساجد وينظفونها حتى تصلح لأداء الصلاة فيها، أم أن المراد تطيب المساجد بمعنى أن يوضع فيها الطيب مثل أن تجمر بالعود والبخور ونحو ذلك من الأطياب التي لها رائحة حسنة؟ كلا المعنيين سنة وهدي، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طيب المسجد بالمعنيين، فطيبه عليه الصلاة والسلام بتنظيفه كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة وبركت ناقته صلوات الله وسلامه عليه في مكان حجراته ومسجده، وكان مكان الحجرات والمسجد حائطا ليتيمين من الأنصار، فلما دارت الناقة قيل 3 مرات حتى بركت وقد أمرهم أن يتركوها، فقال دعوها فإنها مأمورة، فنزلت في هذا المنزل فكانت فيه قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، ثم وهذا تطيب للمكان، وأمر بإصلاح مكان المسجد، ثم أخذت جذع النخل التي كانت موجودة، ما كان من جذع النخل موجودا في مكان المسجد ورص في قبلة المسجد ونحو ذلك مما فعله عليه الصلاة والسلام من الإصلاح والتهيئة، فهذا تطيب المكان بمعنى إصلاحه. ومن أمثلة ذلك لو اتفق جماعة على أن يبنوا مسجدا فإنهم يحتاجون إلى إصلاح الأرض وتسويتها، ويحتاجون إلى إخراج ما في الأرض من نشز أو حجر أو شوك يؤذي المصلين، فهذا يسمى بتطييب المسجد، وفيه أجر عظيم وثواب كبير لمن ابتغى فيه وجه الله عز وجل، وهو داخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له قصرا في الجنة. وأما التطيب بالطيب ففضله عظيم، وكان أبو نعيم المجمر أو المجمر، وهو الذي كان يحمل المجمرة بين يدي عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا خرج إلى صلاة الجمعة، فكان يطيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لكثرة الناس والمصلين. فهذه كلها من السنن الحسنة والطيبة في المساجد، ويثاب الإنسان على تطيب المسجد لو كان عنده طيب، ثم أراد أن يدخل مسجدا فيأخذ بالسنة فيتطيب لنفسه وينوي أن هذا الطيب ينبعث منه في المسجد حتى تكون رائحة المسجد طيبة، وحينئذ يؤجر مرتين، يؤجر باتباعه للسنة والهدي في إصلاح هيئته للصلاة، وقد قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال المفسرون أي عند كل صلاة من باب إطلاق الحال المحل وإرادة الحال فيه. ويؤجر من الوجه الثاني، وهو أنه لا يشم أحد رائحة ولا يستطيب المسجد بهذه الرائحة إلا كان له أجر ذلك. وعليه فإن التطيب للمساجد الحسي يشمل الأمرين: أن تطيب سواء كان الطيب بالبخور أو كان الطيب بوضعه على الجدار، بأن يوضع على الجدار حتى تنبعث الرائحة ويبقى في المسجد نكهته ورائحته، كما كان في بعض أخلاط الطيب القديمة كانوا يضعون الخلوق بها على المسجد. ولذلك ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى النخامة في جدار المسجد حكها ثم دعا بطيب فطيبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وهذا من السنن المحمودة، ولا شك أن المساجد ينبغي أن تطيب حسا ومعنا. وفي أمر عليه الصلاة والسلام بتطييب المساجد إن قيل إصلاحها وتهيئتها للمصلين فهذا أجره عظيم، ولذلك يعتبر من عمارة المسجد. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، وعمارة المسجد تكون حسية وتكون معنوية، فهذا من العمارة الحسية أن يبنيها وأن يشيدها وأن يطيب أماكن الجلوس فيها. فإذا دخلت المسجد ووجدت قذرا أو وجدت شيئا لا يليق بالمسجد فأخذته فرفعته فقد طيبت المسجد، وقد تبعت هذه السنة واستجبت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما أن الإسلام يأمر بتطييب المساجد حسا، كذلك يأمر بتطييبها معنا، وإن كانت في الحقيقة أنها طيبة بغشيان الملائكة فيها ونزول السكينة فيها، ولأن الله طيبها بذكره سبحانه وتعالى، ولكن يطيبها المسلم معنا حينما يصون اللسان ويحفظ الجوارح والأركان عما لا يليق به وهو من أهل الإيمان. إذا دخل المسجد فحفظ المسجد من الصراخ والصخب واللغط الذي لا يليق بالمسجد. ولذلك أدركنا العلماء والمشايخ لا يرفعون أصواتهم في المساجد إلا إذا كان لتعليم أو توجيه. فإذا أراد شخصا، حتى كان بعضهم لا ينادي الشخص في المسجد وإنما ينبس بصوت خافت حتى يلتفت الرجل فيشير إليه أنه يريده، ولا يجعل فيها صخب الأسواق ولا لغط الأسواق ولا يشبهها بغيرها من الأماكن، وإنما يحرص على أن لا يؤذي فيها مصليا راكعا أو ساجدا. وهذا من تطييب المسجد معنا، والمسلم يثاب على هذا في نفسه ويثاب في غيره إذا سن السنة الحسنة وعلم من معه ذلك. فقد يكون هناك بعض الناس فيه جهل فيعلمه، وهكذا يثاب على ذلك في غيره إذا عود أولاده وأبناءه إذا دخلوا المساجد ألا يعبثوا وألا يؤذي المصلين وألا يشوشوا عليهم. وهكذا إذا جلس مع طلبة العلم أو مع الناس لا يرفع صوته ولا يلغط، فأنت ترى بعينك لو كنت جالسا تنتظر صلاة خطبة الجمعة مثلا وجاء رجل وأنت مشتغل بالذكر أو جالس تتلو القرآن فرفع صوته لوجدت الناس كلها تلتفت، لأنه أمر غريب في المسجد. ولذلك لا ينبغي للمسلم كما أنه يطيب المسجد بهذا الطيب الحسي كذلك يطيبه بالطيب المعنوي وهو اعتقاد تعظيم المسجد وتعظيم حرمته. ومن هنا بين الله عز وجل فضل من رزقه الله هذه النعمة فعظم شعائر الله، فوجدته إذا دخل المسجد خشع قلبه وخشعت جوارحه فعف لسانه وابتعد عن الصياح واللغط والأفعال المشينة ولزم السكينة والوقار. وكم من أناس تأدبوا وحفظوا حرمة المساجد حينما وجدوا أسلافهم وكبار السن وطلبة العلم خاشعين في بيوت الله عز وجل، فأولى الناس بذلك هم العلماء وطلبة العلم، فعليهم أن ينتبه لذلك وأن يحرص طالب العلم إذا دخل المسجد على السكينة والوقار فيستجيب لهذه السنة بأمر عليه الصلاة والسلام بتطييب المسجد، ويجمع بين طيب الحس وطيب المعنى حتى يحوز أعلى الرتب في امتثال هذه السنة النبوية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا فرغ الخطيب من خطبته يوم الجمعة فمتى يقوم المصلون للصلاة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مثل ما تقدم أن الصحيح فيها أن الأمر موسع، فلو أنه انتظر المصلي حتى يقوم الخطيب في المحراب ويصل إلى المحراب فتسوى الصفوف فلا بأس، وإن قام قبل ذلك بقليل لكي يتمكن من الوقوف في الصف فلا بأس، الأمر في هذا واسع وليس هناك حد معين، كما قال بعض أئمة السلف رحمهم الله أنه ليس هناك تحديد مؤقت في القيام بمعنى أنه يلزم أن يقوم عند هذا الحد، إنما يختلف هذا باختلاف المساجد. في بعض الأحيان يكون قيامك مبكرا، مثلا عند قول قد قامت الصلاة يمكن من تسوية الصفوف، وأحيانا إذا قمت مبكرا تستطيع أن تنال الصفوف الأول وتحصل الفضائل ونحو ذلك. إذن الأمر في هذا واسع، وكل ما يعين على تحقيق مقصود الشرع من تسوية الصفوف وإقامتها وسد الفرج في أقرب وقت بحيث أنها تؤدى الصلاة على الوجه الذي وردت به السنة فهو الأفضل والأكمل، وأما إلزام الناس بحد معين فليس في ذلك السنة محفوظة على التعيين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من يضع الطيب على الحجر الأسود، وهل يأثم المعتمر إذا مس الحجر وهو يعلم بذلك؟ أثابكم الله. تطيب الحجر الأسود وأركان البيت لا بأس به ولا حرج، وليس هناك أي مانع أن يطيب الحجر ويطيب أركان البيت، بل ويطيب البيت كله، فلا بأس بذلك ولا حرج، وهذا من القرب وهو داخل تحت الأصل العام من تطيب المساجد، وهي سنة محفوظة لم يحفظ إنكارها عن السلف رحمهم الله، وأشعار التي قيلت في ذلك معروفة ومشهورة فجرى عليه العمل. لكن بالنسبة لإشكال أن المحرم قد يمس الطيب هذا زائل، لأن الطيب إذا وضع على الحجر فالمحرم لا يمسه ويترك غيره يمسه، ثم إذا مسه الغير وأزال مادته شرع له بعد ذلك أن يقبل وأن يمس، وعليه فإنه يجوز تطيب الكعبة كاملة وتطيب مواضع منها فلا بأس بذلك ولا حرج، وهو تحت الأصل العام الذي ذكرناه، والأجر في ذلك أعظم. لكن لا ينبغي أن يضع أي طيب، لأن من الناس من يتضرر، وهناك أطياب قد تضر وتؤذي، وليس كل طيب يعتبر طيبا، فينبغي أن يصان عن الأطياب التي تؤذي غالب الناس ويتحفظ في ذلك ما أمكن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المكتوبة، وهل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثابكم الله. رفع اليدين في الدعاء ثبتت به الأحاديث الصحيحة، وفيه ما لا يقل عن 40 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف، وهذه السنة جماهير العلماء رحمه الله على مشروعيتها، وما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يشد في رفعه إلا في الاستسقاء، فالمراد به المبالغة في الرفع حتى يرى بياض، كان يرى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه إذا استسقى ملحا متضرعا، كما بين ابن عباس رضي الله عنهما فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء متخشعا متذللا متبذلا متضرعا، فكانت حالته على شدة التضرع، فالمراد شدة المبالغة في الرفع. أما الرفع ذاته ففيها حديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله أمر الناس بما أمر به المرسلين، إلى آخر الحديث حيث قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، فذكر أبلغ حالات التضرع، حتى إن بعض العلماء كالحافظ بن رجب في شرحه وغيره رحمه الله بينوا أن من مضام الإجابة في الدعاء هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أشعث أغبر، ولذلك قال في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يطيل السفر، ولذلك للمسافر دعوة حتى يعود، يمد يديه إلى السماء: إن الله حي كريم يستحي من عبدي إذا رفع يدي أن يردهما صفرا. فهذه كلها من أسباب الإجابة، فالشهيد فيها رفع اليدين، والأحاديث فيها صحيحة وثابتة في الصحيحين وفي أحدهما، انفرد البخاري بأحاديث وانفرد مسلم، حتى ألف السيوطي رسالته المشهورة فضل الوعاء في مشروعية رفع اليدين في الدعاء. وأما بالنسبة لرفع اليدين في المواضع المخصوصة في العبادات مثل داخل الصلاة وبعد الصلاة مباشرة، ومثل المناسك في داخل حج وعمرة، يقتصر على الوارد، والسنة أن يكون الدعاء داخل الصلاة لا بعد الصلاة، ومن هنا يشرع أن يدعو وهو في صلاته قبل أن يسلم. لكن لو أراد أن يرفع يديه شخص مكروب دعا الله في صلاته ثم بعدما سلم من شدة حاجته رفع يديه وقال: اللهم فرج كربتي، لا يقال أن هذا حرام، إنما يحضر المداومة واعتقاد السنية، لأن الأمر مشروع بأصله. فإذا داوم على ذلك أو اعتقد خصوص الفضل في رفع اليدين بعد الأذكار مثل ما يفعل البعض من المداوم بعد انتهاء من أذكار الصلوات، يجتمعون جماعة يرفعون يدين، هذا من البدعة والحدث مع المداومة عليه. ولذلك تجد إذا صلى بهم ولم يدعوا أنكروا عليه، وحينئذ اعتقدوه دينا وشرعا، فالمداومة تشعب الاعتقاد في الشيء. ومن هنا إذا حصلت المداومة والقصد الشيء صار الحدث. أما أن يكون الإنسان مكروبا فيصلي مثلا فيدعو ربه، أو دعا ربه في الصلاة ونسي أن يدعو حاجة ثم لما سلم تذكر حاجته فرفع يديه، فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل قراءة المأموم للفاتحة واجبة؟ وإذا كانت كذلك فهل قراءتها قبل أن يشرع الإمام في قراءتها جائز؟ أثابكم الله. أما المسألة الأولى فإن المأموم يقرأ وراء الإمام، بمعنى أن المأموم لا تسقط عنه الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية في أصح قولي العلماء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال: لا صلاة، نكرة في سياق النفي، فشملت صلاة المنفرد وصلاة المأموم وصلاة الإمام، وشملت صلاة المأموم جهرية كانت أو سرية. لا صلاة، لم يقل إلا أن يكون مأموما، ولم يقل إلا أن يكون مأموما في جهرية، وإنما عمم صلوات الله وسلامه عليه. والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، وأي من صيغ العموم، فتقول أي رجل أي دار تدخلها، هذه من صيغ العموم. أيما صلاة، وشملت جميع الصلوات منفردا كان الإنسان فيها أو مأموما أو إماما، فثبتت بهذه السنة العامة أن الأصل وجوب قراءة الفاتحة. ثم جاء ما يؤكد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولما سأله الراوي وقال إن الإمام لا يمكنه من القراءة، قال: اقرأها في نفسك يا فارسي، تأكيدا على أن المأموم لا يترك القراءة. ففسر الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، فسر الحديث بظاهره، وحينئذ اجتمع دلالة الحديث واجتمع تفسير الصحابة رضي الله عنهم له بالعموم. وأما المخصصات فقد جاء في حديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذا الحديث من جهة السند فيه كلام، وجمهور العلماء على تضعيفه، وحسنه بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ولكنه ليس المراد به إسقاط الفاتحة، لأن قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة احتمل الوجهين: يحتمل أن يكون المراد به أن لا يقرأ البتة وراء الإمام، بمعنى أن الإمام تجزيه قراءة الإمام، ويحتمل أن المراد بالقراءة ما بعد الفاتحة، وقد جاء يؤكد ما يؤكد هذا الاحتمال الثاني. فقد كان الصحابة يقرؤون وراء النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع في القراءة بعد الفاتحة، فأنكر عليهم ذلك، وجاء قوله إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا من أقوى ما يكون دلالة وتفسيرا لحديث جابر رضي الله عنه. وعليه فإن أصح قولي العلماء رحمه الله في هذه المسألة أن المأمومة يجب عليها أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، سواء كانت صلاة سرية أو جهرية. أما المسألة الثانية فإن القراءة تقع بعد قراءة الإمام، لأن المأمومة تبع لإمامه، فلا يقرأ الفاتحة في سكتة الدعاء للاستفتاح، بل ينتظر حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ثم يشرع بعد ذلك في قراءتها، لأنه ركن، ركن قولي، والمأموم تقع أركانه بعد الإمام لا قبل الإمام، ومن هنا لا يصح أن يقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام ولا مقارنا له، لأنه مأمور بالإنصات أثناء القراءة في الخصوص الفاتحة. وأجاز بعض العلماء أن يقرأ مع الإمام دون الموافقة ولكن في السكتات، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين وسكت، قال المأموم في سكوته الحمد لله رب العالمين، وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الذي استثني واستثناه بعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم كثرة الزينة في المساجد أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة في المسجد ألا يكون فيه شيء يشغل المصلي أثناء صلاته. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على كراهية وضع الزينة، وبالأخص في قبلة المسجد، فالأصل أن يكون المسجد معينا على الخشوع، فلا توضع فيه الشواغل التي تشغل المصلي في صلاته. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام يصلي في المسجد، وقد سترت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سهوتها بقرام، فلما قام يصلي شوش عليه ذلك في صلاته، فلما انفتل من الصلاة قال: أميطي عنا قرامك هذا، فإنها ما زالت تعرض علي، فإنه ما زالت تعرض علي تصاويره في الصلاة حتى ألهتني آنفا. فإذا كان هذا في إمام الخاشعين وسيد المتبتلين لرب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وبركاته إلى يوم الدين أنه شغل وشوش عليه في الصلاة، فما بالك بغيره، وهو الذي جعلت قرة عيني في الصلاة. ومن هنا فإن المنبغي صيانة المساجد عن كل ما يشوش المصلي، مشكلة طيب العنبر عندي منه حساسية، فالظاهر أن البعض استعجل في تطبيق السنة، لا أشمه إلا صدعت، ما أدري، اللهم استعان، رجاء لا يضعه أحد يعني قريب من الكرسي ما أمكن. وين وصلنا؟ ها؟ تزين في المساجد. نعم، شغلته عليه الصلاة والسلام ونحن شغلنا الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاته بهذه التصاوير والنقوش، وشدد العلماء رحمهم الله في موضعين: الموضع الأول الفراش وما يصلي عليه، والموضع الثاني قبلة المسجد، فهذان الموضعان يشغلان المصلي في صلاته. فالمنبغي على من بنى المسجد أن يبنيه بطريقة لا يكون فيها النقوش والتزويق حتى لا يشغل المصلين في صلاتهم، وهذا منصوص عليه في كتب أهل العلم رحمهم الله، والإجماع شبه منعقد على أنه ليس من السنة النقوش والتزويق الذي يشغل المصلي عن خشوعه، وإن في الصلاة لشغلا للمصلي، ويقتصر في تشييد المساجد على بنائها وحسن البناء بما يعين على تحقيق الرفق أثناء الصلاة، كأن تبنى بناء طيبا وبتهوية طيبة ونحو ذلك. وأما النقوش والتزيين فهذا لا طائل ولا نائل ولا موجب له، بل قد يكون ضرره أعظم من نفعه، ومن هنا لا ينبغي للمسلم أن ينقص من أجره في وجود شيء يشغل المصلين في صلاتهم بوجود مثل هذه الزخارف ونحوها، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل خروج الإمام وقت الإقامة هو السنة والأفضل، أم الأفضل أن يبكر بالذهاب ويصلي ويقرأ القرآن ويدعو ويكون كأحد المأمومين؟ وضحوا لنا ذلك لاختلاف أئمة زماننا اليوم، أثابك الله. الأمر في هذا واسع، من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم داره قريبا من المسجد ويدخل المسجد مباشرة فلا أشك أن السنة أن يخرج عند الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته، ومن عدة وجوه، منها أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه لا يضطر إلى حجز مكان له لأنه إنما يكون مكان معمورا بذكر الله وهو يصيب السنة. وأما إذا كان بعيدا عن المسجد ويتعذر عليه أنه يأتي على الإقامة ويخشى، يعني يحتاج إلى أن يحتاط يأتي مبكرا، أو أراد أن يصيب الخير وبكر وجلس في المسجد، أو كان إنسان من أهل العلم يستفاد من علمي وفتاويه أو يفيد الناس، أو فيه نفع للمصلين بالتوجيه والإرشاد فيبكر فيجلس حتى يأتيه السائل ويأتيه المستشكل ونحو ذلك، فهذا لا شك أن الأمر في حقه أفضل أن يجلس. ولذلك جلس عليه الصلاة والسلام في مسجده وارتفق ورفق بالناس، والأمر في هذا واسع كما ذكرنا، ليس في ذلك حد معين، والأمر يدور حول نفع الناس وحصول مقصود، إلا أنه إذا كانت حالته كحالة النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج عند الإقامة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي أثابكم الله؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية إحياء ليلته ويومه، وقد عاش عليه الصلاة والسلام بعد نزول الوحي سنوات لم يسن لأمته أن يحتفلوا بيوم مولده، بل جاءت السنة بخلاف ذلك حينما كان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين دون تخصيص ليوم مولده عليه الصلاة والسلام، فقال عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه، فصام لله شكرا يوم مولده عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاحتفاء، وهذا هو الشكر للنعمة، وهذا هو المفيد حينما يؤدي الإنسان العبادة المشروعة ويحس بأنه يقوم بشكر نعمة الله عز وجل عليه. هذا المولد لم يفعل لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا في المئة الأولى، ولا في القرون المفضلة كلها. هل هذه الأمة كلها غافلة عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الأمة كلها ما علمت أن هناك حق للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل لهذا اليوم؟ كل هؤلاء العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلهم لا يعلمون فضيلة المولد، حتى يأتي القرون المتأخرة بعد الخمسمائة ويأتي من يحيي ليلة المولد ويقول ما هذا دين وشرع؟ هل هذا يعقل؟ هل يمكن لمسلم أن يقول إن هذا الشيء مشروع وينسبه إلى دين الله عز وجل وكل هذه القرون المفضلة لم يقع فيها أحد أمرين: إما أن المولد من الدين ويقصد به التقرب لله عز وجل والطاعة، والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإما أن يكون ليس من الدين، فإن كان من الدين فهذا نص كتاب الله عز وجل على أنه ما كان يوم عرفة إلا وقد تمم الله شرائع الإسلام وشرائع الدين، وإن كان ليس من الدين فلماذا يدافع عنه ويقوم من يشرع للناس ويجعله ويوالي فيه ويعادي، بل لا يجد أحدا يتكلم فيه إلا ظن به السوء وأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذا؟ يعني هل هؤلاء المتأخرون الذين جاءوا وقالوا حتى قالوا بعضهم يقول أنه بدعة حسن، على أن البدعة فيها حسن وفيها سيء، مع أن الله عز وجل ذم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحدث في الدين، وهو إذا سلم أنه بدعة فإنه لا حسن فيه. فالشاهد من هذا أن المولد النصوص فيه لم يدل نص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيته، وأنه ينبغي للمسلم أن يتبع الوارد وأن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الاثنين. كيف يليق بالإنسان أن يحرص على شهود المولد وعلى جلوسه وعلى دعوته وقل أن يصوم اثنين في الأسبوع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي الفريقين أحق بالسنة؟ فنحن نقول أن هذه الأمور ينبغي تركها، وعدم الحماس الدفاع عنها على أنها ثابتة في دين الله وشرع الله، وأن من يثبتها يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لا يثبتها لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتق الله عز وجل، وأن نبين للناس دين الله وشرع الله بكل أمانة، بعيدا عن العواطف وبعيدا عن ما اعتاده الإنسان، وعلينا أن نعمل بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الإنسان إن المولد بدعة فليس معناه أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه حاشا أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو كان المولد هو الدليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزكي أنفسنا على الله لقاتلنا حتى نفعل هذا المولد، كما يقاتل المسلم ويجتهد في أداء العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا مسائل. المسألة الأولى كلام العلماء والأئمة من المتقدمين والمتأخرين في أن المولد بدعة وحدث لا غبار عليه، والسواد الأعظم من الأمة تكلم على هذه المسألة وكلامهم فيها واضح، والأئمة والمحررون والجهابذة كلهم على أنه لا يشرع إحياء ليلة المولد عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن المولد نفسه مختلف في اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت تحديد إلا لاسم اليوم وهو الاثنين، وأما الثاني عشر أو التاسع إلى غير ذلك من الأقوال التي قيل في مولده عليه الصلاة والسلام. ثالثا أنه ينبغي أن ينتبه لقضية تشريع هذا الشيء والدفاع عنه، ويأتي الإنسان يتكلم في مسألة المولد ويدافع عنها دفاعا قد لا يدافع عن بعض السنن الثابتة المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي إشغال الأمة بمثل هذا، كلام العلماء في هذا واضح. ثم ما الذي يضير من إذا كان الشيء يقال إنه مولد مسموع، إنه مباح وإنه غير مباح؟ ما هو الأحوط للأمة وما هو الأفضل؟ أننا نتورع ونتقي ما هذا إذا سلمنا، يعني كمسألة خلافية إذا جئنا ننصح الأمة، ونتكلم على البعض الذين يستميتون في الدفاع عن هذه الأشياء، وتجد فيما يبلغنا من الإنترنتات وغيرها من إقامة الدنيا وإقعادة على هذا الأمر، وشيء يعني يقرح القلب. إذا جاء يوم المولد قامت الدنيا وقعدت، هل المولد مشروع ولا ما مشروع؟ كلام العلماء واضح في هذا، بل بلغ بالبعض يعني إفراط وتفريط. لو أنك جئت وخطبت الجمعة في يوم المولد أو قريب المولد ولم تخطب على المولد فعليك ألف علامة استفهام، وإذا العكس إذا جئت وخطبت في المولد فأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاهدت في المولد حتى أن بعضهم قام من الخطبة، نسأل الله السلامة والعافية. ما هذا الذي يجري؟ ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، يعني وقع الناس في أمور عظيمة لا ترضي الله عز وجل. علينا أن نتقي الله عز وجل، علينا أن نعيد النظر باتباع السنة والوارد. وما الذي يضيرني إذا كنت أرى المولد وأرى غيري من العلماء يشدد فيه وأرى له وجها وأراه دليل، لماذا لا أحتاط للأمة؟ لماذا أقيم الدنيا وأقعدها إلا أن المولد مثل الفريضة؟ ليس هناك أحد من العلماء قال أن المولد فريضة حتى يستميت البعض في إحيائه وإثباته، وكأن الأمر للإغاظة، حتى إن البعض يفعل المولد ويحرص عليه ليس من باب أنه يفعله قربة، لا، يفعله إغاظة لمن لا يقول به. هو لو كان مشروع وقصد به الأمور هذه إغاظة الغير، نسأل الله السلامة والعافية، قد يكون إثمه أكثر من ثوابه. فأصبحت أمور الدين تكلف وتحمل ما لا تتحمل. علينا أن نتق الله في هذه الأمة، وعلينا أن نتق الله عز وجل في توجيهها، وعلينا أن نتق الله عز وجل في جمع شملها وشتاتها على كتاب ربها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فعلينا أن نرد الأمة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعا إلى الكتاب والسنة فقد صدق وبر في قوله. وليس معنى ذلك أن كل من دعا إلى الكتاب والسنة صادق في دعوته، بل نقبل هذه الدعوة من العلماء الربانيين والأئمة المهديين الذين عرفوا بعلم الكتاب والسنة ويعلمون ما هو الكتاب والسنة ودلالة الكتاب والسنة. فالشاهد أن هذا الفعل ليس له دليل لا في الكتاب ولا في السنة، والهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الراشدين بعده كلهم على تركه. يقولون المولد مشروع لأن الله يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا سبحان الله، الله تعالى قال فبذلك فليفرحوا. نسألكم، هذا أمر من الله فبذلك فليفرحوا؟ طيب، لما أمرهم بالفرح ما فعلوا المولد؟ أحد أمرين، إما أنهم خالفوا كتاب الله وحاشا، وإما أنه ليس من الفرح فعل المولد. أحد أمرين، أنتم تقولون أنه مشروع بقوله تعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا نص نقول نؤمن به ولا نكفر، ونصدقه ولا نكذبه. إذن أمر الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرح بنعمته، فنطبق ما فرح به النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا فرحه عليه الصلاة والسلام بنعمة ربه بمولده بالصيام، ووجدنا من يقول بالمولد أن فرحه بالطعام، فيجلسون يسهرون يأكلون يحتذون المناسبات والاجتماع، هذا في بعض الصور. لكن نحن نقول انظر كيف يستدل بالشيء وهو دليل عليه، ويتكلف في النصوص وهي حجة عليه. علينا أن نضع النصوص في نصابها. وإذا قلنا هذه الآية تدل على مشروعية المولد، وتمضي القرون المفضلة والعلماء والأئمة كلهم لا يفطنون لهذه الدلالة، فما معنى هذا؟ ما معنى هذا أن تخلو القرون المفضلة كلها من هذه الأدلة التي تسرد ويتكلف في دلالتها على مشروعية المولد، ثم بعد ذلك أحد أمرين، إما أن هؤلاء العلماء حاشاهم لا يحسنون الاستدلال وتركوا دلالة على هذا الأمر العظيم في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وحبه كما يقولون، وإما أن الأمر بخلاف هذا وأن نلبس على أنفسنا. علينا نعيد النظر. وعلى كل حال أيضا أنبه على أننا إذا وجدنا أحدا يفعل مولد أن نترفق معه وأن نتبع السنة في تحبيبه للخير، وأن لا نشنع عليه ونقرع ونحاول أن نسأل الله السلامة والعافية حتى تفهم من كلام بعضنا أنه قد ضل ضلالا مبينا كأنه يخرج من الملة. هذا الإفراط والتفريط اتقيه عبد الله عز وجل، والتمس ما يرضي الله، ودل على الهدي والسنن. ولو كنت صاحب سنة فابذل كل ما تستطيع على تحبيب الناس في قولك، وعلى تحبيب الناس فيما تعتقده من الحق، والبعد عن الألفاظ البذيئة والأذية والسخرية. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وكفى بالأمة ما بها من جراح وآلام وفراق. وعلينا أن ننصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عندنا من الاتباع لهدي في اللين والرفق. فهؤلاء حتى ولو فعل البعض المولد نجد منهم من يفعل ذلك بحسن نية، ومن يفعله وهو يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل ولكنه لم يحسن توجيههم. فعلينا أن نوجهه بالتي أحسن، وأن نبين له كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون المحبة، وكيف يكون كيف يكون الوعي عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في النصوص الواردة في الكتاب والسنة، دون المساس بحرمات المسلمين واعتقاد أن هؤلاء ضالون مضلون بضلال مبين. يا لله العجب، تجد بعض أهل السنة يفعل مثلا بعض الأمور التي يعتقد أنها بدعة، ولكن لا يشنع عليه عشر معشار ما يشنعه على من يفعل مولد. علينا أن نضع الأمور في نصابه، وأن نبحث عن شيء اسمه مرضاة الله عز وجل، وأن نكون مع الصادقين، ونبتعد عن الإفراط والتفريط. هذا دين لله، ونلتمس فيه مرضاة الله بعيدا عن العادات والتقاليد والحمية والعصبية. علينا أن ننصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء أحد يخطب عن هذا الموضوع يخطب بكلام طيب مؤثر. قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذا عام في كل شيء نريد أن نؤثر به في الناس، وأن نحس بأحاسيس الناس ومشاعرهم. هناك عوام لا يفقهون، فإذا نفروا من الحق ونفروا من السنة فالعواقب وخيمة. علينا أن نبذل كل ما نستطيع في تحبيب الناس في طريق السلف الصالح والسنة وإحياء هذا الدين والشرع بالكلام الطيب وبالأسلوب النافع. أسأل الله بعزتي وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يهدي ضال المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.